تختلف إنسان إلى إنسان. في إنسان ممكن لما يوقف ساعة تختلف إنسان إلى إنسان. في إنسان ممكن لما يوقف على الدليل يفتح، وفي إنسان ممكن يقعد يقرأ ويشوف دليل ده ودليل ده ودليل ده ويرتاح. في واحد ثاني يقول مثلا، واحد يسأل الصلاة ممكن تلف خلف الصف تصح ولا لا؟ مثلا أقول له إيه؟ لا تصح بدليل ما أخرجه أحمد وابن ماجه من حديث علي بن شيبان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فانتظر له، فلما انصرف من صلاته قال له استقبل صلاتك فلا صلاة لمنفرد خلف الصف. وكذلك حديث وطيس بن معبد بنفس المعنى. فخلاص يبقى أنا قلت لك الحكم والدليل عليه، يبقى ده اسمه إيه؟ اتباع مش تقليد. اتباع مش تقليد، لأن الاتباع معرفة الحق بالدليل. فتلاحظ حضرتك، فأعتقد إن المسألة فيها تفصيلات. إن أردت الكلام عن ما الذي يفعله الإنسان المثقف الذي أعطاه الله عز وجل عقلا يستطيع به أن يميز وأن يفرق بين الأقوال وما إلى ذلك، في مناهج ممكن الإنسان يسير عليها، والمناهج دي أنصحه إن هو يسير عليها مع ناس. يعني ممكن مثلا تقرأ معارج القبول في مفرده، معارج القبول ده كتاب في العقيدة، كتاب عظيم جدا، والمنهج بتاعه ده نفسه توحيد. منهج الكتاب ده نفسه عبارة عن توحيد. ازاي؟ ان هو عمال وهو بيبين لك قول اهل السنة واقوال اهل البدع، عمال يبين لك المنهج الذي تستقي به الاحكام الشرعية والادلة، ويقول لك ان اهل البدع اخذوا بعض النصوص وتركوا البعض الاخر. قال عبد الرحمن بن مهدي: اهل الحق يذكرون ما لهم وما عليهم، واهل الباطل يذكرون ما لهم سقط ولا يذكرون ما عليهم، او اهل البدع. ممكن كتاب زي ده. افضل من هذا ان تحضر دروس العلم، لان دروس العلم لها بركه، لها بركه. ممكن تقعد تنفذ ساعات طويله في مساله شرعيه، لو انت خالفت اخوانك ممكن تعرفها بسهوله، لو قعدت في الدرس ممكن تعرفها بسهوله اكثر واكثر. المساله دي احنا مدربينها ولا لا؟ مدربينها لا اقل من انها تيجي يسير امامك قولا، فتروح تفتح الكتاب تطلع القول ده بالذات وتشوف ايه الكلام ده، صحيح، عرفت التفاصيل اللي فيه وهكذا. لكن الهدف الاساسي امامك ان انت ايه؟ اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. يعني ايه؟ يعني انا واقف معبأ تماما، ساعه ما يجي يثبت ان حكم الله عز وجل في هذه المساله هو الحكم الفلاني، مش ده كان صريحا للايمان يا فلان؟ كان صريحا للايمان. ذهبوا الى ابي موسى الاشعري يسالونه عن رجل مات وترك ابنه وترك ابنه وابنه ابن واخت ثلاثه، فقضى بالاخت بالنصف ابو موسى الاشعري، والحديث ثابت في الصحيح في الصحيحين، قضى للاخت بالنصف وللبنت بالنصف، اما بنت الابن ما قضاهاش بحاجه. فلما قضى بذلك قال لهم وسال ابن مسعود، فلما ذهبوا الى ابن مسعود واخبروه بالمساله وبفتوى ابي موسى، قال ابن مسعود: قد ضللت اذا وما انا من المهتدين. يعني لو قلت بهذا القول قد ضللت اذا وما انا من المهتدين، ولكن احكم بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقضى للابنة بالنصف ولبنت الابن بالسدس تكملة السدسين وبالباقي بالنصف، اللي هو يقضى فيه سدس واحد بالنصف. فلما رجعوا الى ابي موسى وذكر له ذلك، ابن مسعود قال: قد ضللت اذا وما انا من المهتدين اقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابو موسى: لا تسالوني وهذا الحبر فيكم، لا تسالوني وهذا الحبر فيكم. هذا الله تعالى عن ابن مسعود. فشوف المساله لا تحلقع الشمس، دليلها في كتاب الله عز وجل ايه؟ قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الشارع من أمرهم. أنت عليك بس كل مسألة أنت إيه؟ أنا أشهد من ربنا فيها، أشهد من الله عز وجل فيها. لما يجي لك حكم الله عز وجل مفيش منه قانون. قاعد في شقة برضه حضارة بقالك 20 سنة تدفع فيها تكليف وصاحب البيت الدائم وشحن مش لاقي ياكل، وأنت قاعد في الشقة دي بتوافق مين وبعدين ربنا رغبك بعمل رحت في استعداد جمعت آلاف مؤلفة واشتريت فيها تبع شقة تمليك عملت تنقل فيهم ومش عايز تسيب تسيب الشقة دي برضه. مين اللي داك الحق في الشقة دي؟ القانون الواضح قلت، لكن هذا العقد باطل لأنه لن ينصص فيها على مدة الإجارة دي، على مدة الإجارة. فإن إيه راكب الشقة؟ يا عم لكن هنا أنت عندك مين أصلا يمكن إيه؟ يمكن نحتاجها، يمكن تحتاجها، يمكن تحتاجها إيه؟ فشوف القانون الواضح بيديك حق ليس لك. تبتدي تحقق القانون الواضح وعايز حتى لما تجيب الشقة تستنزف الراجل ده أو تستنزف المستأجر اللي هيجي يحل المكان. بس سيبنا بقى. قاعد فيها بقالك 20 سنة ثلاثة سنين. اللي جاب ثلاثة سنين ولا 8 سنين. عايز لما تسيبها كمان انت تسيب صاحب الملك يستفيد بقى، ده ملكه. ملكه بتاعه هو. برضه اللي مستأجر أرض زراعية. المالك عايز يبيع الأرض. يقول له النص. النص. يعني الشرع بيقول كده، الشرع بيقولش كده، الشرع بيقول من ظلم قيد شبر من أرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. يسأل الله السلامة والعافية. فتبقى الأمور بالشكل ده، لما تعرف حكم الشرع ما تقولش القانون بيقول. لما تيجي امرأة يبعتها المأمون مختار جوز يتجوز عليكي ما تقولش الطلاق. طلاق ايه؟ ده ما قال الدكتور موسى شاهين نشيد. مش درجة الإنسان العادي اللي كنا ده كان بقى من يلزم أبلانتا بس عشان أكل بتتحقق راح ورا الشمس. القرار كان هيتلغي إن هو يمسك رئيس جامعة بلانتا، لكن لما تفضل يعني قانون أحوال الشيطاني كان تفضل معاه زوجة الطاغوت الواحد. إيه اللي حصل؟ كتب مقالة كبيرة قال لهم فيها بصوا بقول لكم عن حاجة بتحذر كل امرأة من أن تقع في الزنا. القاضي ما بيصليش، اللي بيطلق هو رب العزة سبحانه وتعالى. فلما رب العزة سبحانه وتعالى يقول ان ده مش طلاق، لو توافق اهل الارض على ان هذا طلاق لن يكون طلاقا. واذا طلقتها وان طلقها الف قادم ثم ذهبت لتتزوج من رجل اخر فستلقى الله عز وجل وهي زانيه. وهي ثم انت تيجي تقول لي ان القانون واضح والقانون بيقول القانون بيعلم، لا في شرع. فحيثما وجدت كلام الله عز وجل فلا كلام لأحد مع الله تبارك وتعالى، لا كلام لأحد معه. خلاص احنا نتأخر بعد إيمانكم، احنا اتكلمنا عليها على كل حال من قبل، وأظن إن الأمور دي هي الأمور التي أثيرت في مسائل الإيمان، فلزم التنويه خصوصا لأن الكلام الذي أثير في هذه المسائل عزي إلى أهل السنة والجماعة أو إلى أصول أهل السنة والجماعة، فلازم تبيين المذهب الحق في هذه المسائل. وبقي الأمر الأخير الذي سأذكره إن شاء الله في يوم الثلاثاء الصبح، اللي هو كيف يتعامل الإنسان المسلم. المسألة محتاجة بقى تفصيلات. إيه؟ بمستقبل هعتذر المستقبل غير معلش. لا معلش الأسئلة متعلقة بالموضوع. أنا عايزين أسئلة متعلقة بالموضوع، اللي بيسأل تأييدا مش عايزين، لكن المخالف يسأل جهرا. تفضل. أنصح أي إنسان مسلم إذا وفقه الله عز وجل بالديان ولو بأمر مستحب في أمور الديانة، أنصحه أن إذا عمل هذا العمل لله عز وجل أنصحه أن لا يترك هذا العمل بغير علة أصلا. وبدل على هذا، يعني لو أنت بتبتدي في الملابس الباكستانية اللي هي تستر عورتك، أنت كنت لابسها لله ما تجيش من غير أبدا ما حد يطلب منك، تتراجع تروح لابس الملابس الباكستانية.

يقضي بعلمه ولا بالبينه؟ يعني فضل القاضي عارف ان فلان ده كذا وبعدين البينه جاءت على خلاف ذلك، يغلب علمه ولا البينه؟ اختلفوا في هذه المساله. ومنها الحديث لو كنت منتبها الذي ذكرته حديث روايه العجلاني من الاسلام، قال لولا كتاب من الله سبق لكان اولا، لولا الايمان في روايه اخرى لكان لي ولها شأن. لو كنت راجما احدا بغير بينه لرجمت هذه، لرجمت هذه. فاحذر ممن تتكلم لمذهبك فتقع في مخالفة أهل السنة يقينا. احذر من هذا، احذر من هذا، لأن الخطأ يأتي من أنك أنت تعتقد المعتقد قبل أن تعرف أدلته أو قبل أن تقودك إليه الأدلة، فلما تيجي بعد كده الأدلة والمعتقد راسخ في نفسك تحاول أنك أنت ترد الأدلة كيف اتفق، فقد تخالف أهل السنة والجماعة في أصول يقينية وهي إجراء الأحكام على الظاهر. طيب قبل أن نصلي ثم نسترسل إن شاء الله عز وجل في الدرس، كان في أخت اتصلت بي تليفونيا وذكرت أمورا عن زوجها، ذكرت أنه سيء الخلق. هذه الأخت في الحقيقة زوجها كفيف وهي تزوجته تدينا ولكنه لتعاونه في امور الديانه والاطلاع وما الى ذلك، الا انه كان سيء الخلق، كان يسبها بافظع الالفاظ ويضربها ويحلف بالمسيح، يقول المسيح الحي الى اخره. وكان هي ذكرت الاشياء الورقه امامي، تقول واحد سيء الاخلاق ومنها السب والشر واللعان، يسبها ويسب دينها غيره، ولا الاثنين ولا يكون عنده دين لانه دائما يسب دين الله عز وجل وينفض بالفاظ الكفر، مثل لو ربنا نزل من السماء وقال لي ردعها ما انت ردع ابدا، لو ربنا نزل من السماء. هذه الكلمه لا خلاف بين العلماء في ادنى قابلها كافر، لو ان ربنا نزل من السماء وقال لي يعني مش هعمل، ده انت مجرم لما تقول هذا الكلام، مجرم كافر بالله العظيم. وان زعم المرجئه في ذلك ما زعموا، ولكن هذه الكلمه كما نص شيخ الاسلام ابن تيميه من قالها فقد كفر، لان مقام الله عز وجل مقام عظيم جدا يعرفه او يعرف اقل قدر منه العبد المؤمن، بحيث اذا اختل هذا القدر وهو الحد الادنى يكون قد دخل في دائرة الكفر. انا ما اتصور ابدا، لان المسألة على كل حال مش مبنية على التصور، ولكن هذا كلام العلماء. ما اتصور ان يقول هذه المقالة رجل مسلم، لو قال الرسول عليه السلام وقال نعمل مش هعمل، او لو ربنا نزل من السماء وقال نعمل مش هعمل، اعوذ بالله. ودائما يشتمني بالفاظ لا تليق بمسلم، لا تليق بمسلم، لانها الفاظ قبيحة وسيئة للغاية، ويضربني، وفي مرة مسك علي السكينة، وبمجرد ما يغضب لا يعرف بدين الله حدودا، وهو لا يصدق. ثلاثة، مطلق دائما يحلف علي بالطلاق ويقول لو خرجت من البيت في ابن طالق ولو جلست في ابن طالق في نفس الوقت. هذا انسان متواعد بالدين، وفي مرة من المرات قال لي لو زوجي تقول لي دخل البيت لكن انت طالق، وبعد فترة أخرى قال لي لو ذهبت عند اختك تكون طالق. يبقى لو اختك باتت تبقى طالق وقتها بس، ولو انت رحت عند اختك تبقى طالق وهي راحت، يبقى انت الكفين وقعوا اربع شارب السبائن والجوزه. واذا قلت له لا تشرب كان الشجار بيننا مستمرا، وعلشان انهي هذا الشجار اتركه يشرب وانا في غايه الحزن. واذا غمض في اي مكان حتى لو كان في الشارع يصيح ويشتمني ويسبني ويلعنني ويخلع لي النقاب في الشارع. وحصلت مرة كنا في الشارع وغضب وخلع النقاب عن وجهي، وكنا أمام قسم الشرطة، وكنا لنا بيت الزوجية كان لا يريد أن نعيش فيه أبدا. وعلى كل حال أنا فاتت بعيد المسألة، وأنا أقول لأهله أو لأهل هذه المرأة لقد وقعت طلقتان، وإن زعم من زعم خلاف ذلك

بالمعروف. يبقى النبي عليه السلام في الحلال ما وقفش هند من التعرف قال لها لازم واحد يجيبها في سفيان تعالى انت بتصرف عليها كام وتعمل كام وتسوي لا ان هي جايه بتستخدم جايه بتستخدم بس الحلال سماع الطرف الاخر لما يكون في حكم هتحكم بين الاثنين لان الحكم هنا لابد وان ينفذ. لكن لما تيجي واحده تقول زوجي طلقني ثلاث مرات اقول لها لا تحبي له حتى تنكحي زوجا غيره نكاحا شرعيا مقصودا لا نكاح تحليل فاذا مات عنك زوجك الاخر او طلقك فان شئت رجعت الى هذا الاول. كل كلامنا انت مبني على ايه؟ زوجي طلقني ثلاثه. واحده قالت زوجي طلقني في وقت الحيض الطلاق يقع لما يقعش او لا والله الطلاق في وقت الحيض يقع وده مظهر جمهور العلماء وهو الصحيح. انت بتجاوب اللي بيسالك على فرض سؤالك انا اقدر بان انا اسمع الطرفين مش لازم بقى ان اجيب لك وانت طلقتها في حجره في الصوره يا راجل. الكلام ده لما يكون في قضيه لان القضيه في النهايه لما احكم فيها بقوه الشرع لازم ننفذ الحكم ده على رقابة الطرفين على رقابة الطرفين. فهناك فرق بين الحكم والفتوى. مسألة ان انا سمعت الطرف ما سمعش الثاني انا مش بحكم. يبقى واحد مع واحدة بتاعتها قاعدة بتقول الظروف كذا وكذا وكذا وكذا وكذا اعمل ايه؟ زي ما احنا قاعد تسأل لنا احنا بنحب تقول الظروف كذا وكذا وكذا وكذا وكذا اعمل ايه؟ زي ما احنا قاعد تسأل لنا احنا بنحب زوجي طلقني ثلاثا بغير اشهاد ثم انكر يعني مش قادر ارضيها عند القاضي. فقال لها اقربي منه ان استطعت اقربي منه ان استطعت اقربي منه قبل ما تستطيعين في البلد عشان ما تسافرش من غير محرم. المحرم قال لها بتهرب في البلد وبره البلد كمان لان هي كده مهدده بتقع في البلد. وكذلك يبقى هو احل الامر على مين؟ على السائله بس. بتنزل بيطلقني ثلاث مرات من غير ما يشهد. مفيش شاهد على كده. وجيه انا ما طلقتهاش. قدام القاضي انا ما طلقتهاش. القاضي هيعمل ايه؟ مفيش بينه اهو. القاضي هيقول لها ارجعي لزوجي. يلاقي بقى المفتي هنا يقول لها ايه؟ اذا كنت موقنه بأنه طلقت ثلاثا فإياك أن تمكنيه من نفسك فإن هذا كذا. بس هذه مسألة فرق بين الحكم. واحنا هنا مش محتمل أظن هنا أي واحد يسأل سؤال نجاوب على قدر السؤال من غير ما نعرف مين صاحب السؤال ولا راجل بدري ولا نعرف مين هو ولا الست اللي كلمتك في التليفون أعرف مين هي. فالمفروض كده لما كل انسان يتحكم في اعصابه ما يتحكمش على الاخرين لا بصوت عالي ولا بالفاظ ناميه ولا بطريقه فاتحه. احنا هنا في مسجد مش في سوق. الوجه الثاني نزال الكلام ابن تيميه رحمه الله عن الاسباب التي منعت النبي عليه الصلاه والسلام من قتل هؤلاء الذين شدد نفاقهم. الوجه الثاني انه عليه الصلاه والسلام كان يخاف ان يتولد من قتلهم من الفساد اكثر مما في استبقائهم وقد بين ذلك حين قال لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. واضح؟ وقال اذا ترعد له انوف كثيره ليخرج. اذا قتل ابن سلول عبد الله بن ابي ابن سلول ترعد له انوف كثيره ليخرج. لعلكم تذكرون حادثه الاثم وقول النبي عليه الصلاه والسلام من يعدلني من رجل بلغ اذاه اهل بيتي. وقام سعد بن معاذ قال ان كان منا فمرنا نضرب عنقا وان كان من غيرنا فمرنا ما شئت. فقام سعد بن عباده وقال له كذبت لقد قلت ما قلت لانك تعلم انه ليس من قومك. فقام اليه سيد بن حضير ابن خالد سعد بن معاذ قام لسعد بن عباده وكان رجلا صالحا فقال له انك منافق

أن أعبد الله واجتنب الطاغوت واجتنب الطاغوت. فأنت النهاردة تيجي تنكر عليه وبعدين وجه الإنكار حتى كمان إن الدين أرحب وأشمل من هذا. طب وإحنا متصلين على النقطة دي إن كان بدنا نحطه في الجنة والنار اسمع كلامك اللي فيها دي ولا لأ؟ إن كان في مصطلح الحديث أخونا جد مصطلح حديث من حد. إن كان في أصول الفقه أخونا الطيب ابن أصول الفقه يوم الاثنين. إن كان في الفقه أنا بس الفقه يوم السبت رقاق يوم الثلاث. إيه المسألة النار؟ إيه المسألة؟ لا يكره أن تتكلم في هذه المسألة بالذات. ليه؟ حاجة غريبة حاجة غريبة كأنها ليست من أمور الديانة. هو ده أصل الدين ده هو أصل الدين. يمين يقول إن بعض الناس لا يتكلمون إلا في كذا وفي كذا وفي كذا. طب أنت اللي عملت تتكلم في كذا والنار وفي الرقاب ماذا فعلت؟ لقد فقد قلوب الناس تصور من الكلام عن الرفاق. مع ان الرفاق المفروض ان هي النصوص والكلمات التي ترفق القلب. ليه قصت القلوب من كثرة الكلام في الرفاق؟ لان القضية الاساسية فرقناها. الله عز وجل قال فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. تكلم بقى بعد كده عن الزهد في الدنيا وعن كذا وعن كذا وعن كذا. ما لم يكن كل هذه ما لم تكن كل هذه المواضيع خادمة للموضوع الأساسي. يعني بكلمك عن الزهد في الدنيا عشان أثبت بالأمر بالمعروف الله على المنكر وبالاستقامة على أمر الله عز وجل وبالخروج على حكم الطواغيت والتبرؤ إلى الله عز وجل منه والتحذير من أطفالهم إلى آخره. لازم يبقى الكلام في هذا الاطار. عندما قاعد اكلمك عن الجنه والنار عشان تقف معايا خلاص وبعدين هتعاد المره الاولى زي الفتنه بالظبط. تشوف مش عارف فتنه ست الحبايب تقعد تبكي من عضو الست بتاعت عضو امينه رزق اما تيجي تشوف الفيلم مره ثانيه وثالثه ورابعه خلاص بقى بتلاقي نفسك مفتعل كمان مش عايز ايه يفهمنا بقى القصه الطريفه دي. لكن لما تكون المواضيع اللي ينبغي ان المواضيع دي كلها تكون خادمه فتشوف النبي عليه الصلاه والسلام يتعرض فضل عليها قد ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام اكثر من 1400 سنه جاء في هذا اليوم يوم عرفه في حده الوباء يعني في نهايه حياته عليه الصلاه والسلام خدمت الامه في بالشكل ده وقال الا ان كل شيء من امر الجاهليه تحت قدمي هاتين موضوع ودماء الجاهلية كلها موضوع وأول دم أضعه من دماء الجاهلية دمنا وأول ربا أضعه ربانا ربا عبد المطلب إلى آخره. فشوف النبي عليه السلام دائما 13 سنة حدث عن هذه القضية ثم لما انتقل إلى المدينة عليه الصلاة والسلام كان يتحدث عن هذه القضية وعن غيرها من أمور الدين. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. مش كده؟ مش النصوص كده؟ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم أو زوج. شوف النصوص كده تقلت إيه؟ يا أيها الذين آمنوا لنبلونكم بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. شوف ليه؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. تشوف وقيل صاد على تبليد التكليف دماغي في يسوع سبحانه وتعالى بيعلم الله من يخاف من الغيب. ثم تيجي بعد كده تقول له ليه الأمر وتحين على الرسالة الرسالة تقول شي كده الرسالة لا تقول هذا لا لا لا لا أعرف الكلام أنا مش عايز أقرأ كلام للتصوير. لا لا كلام مش كده هو بيقول إيه وأبلغ صفات المنافقين في الماضي وكذلك حكام اليوم سلطان ظاهرتان. الصفة الأولى التحاكم إلى الطاغوت خلاص

شيخ مصر أزهر، ولكنني لو هو رحمه الله هو توفي، لو ذكرت لكم اسمه لم تعرفوه، لم تعرفوه ولم تسمعوا عن أي إنجاز حققه في سبيل نصرة دين الإسلام. هم قال إيه كم هذا بتاع صيغ الشيطان والذاكر. فأنت فاكر النهارده من الواقع ده لما يكون مستولى عليه مجموعة من المنافقين وهيسلموك لأوليائهم، هيسلموك من أنت كده إلى أوليائهم، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. فاكر هنا أنك أنت لما تجيب كتاب في النحو ولا كتاب في أصول الفقه وتقعد تدرسه تبقى تقل عليك؟ لا، ده مش تقليل طبعا من أصول الفقه ولا تقليل من النحو ولا كلام منه، لكن ينبغي أن تبقى في قضية أنت بتستعد للقضية دي بالعلم وبالعمل وبالتعبير النفسية، التعبير النفسية الإيمانية. لكن إنك أنت تقول يا أخوانا نعمل إيه؟ نعمل إيه النهارده تجاه الواقع الأليم ده؟ نروح حاطط جدول، نعلم الناس كذا وكذا وكذا وكذا، نروح معلمين الناس، طبعا الجدول ده لابد عن إيه؟ يبقى مضطر في كل واحد من الناس بنعمل ايه؟ نحن معلمين الناس كذا وكذا وكذا وكذا. الامور دي امور مهمة لابد منها، لكن الاقتصار عليها سيؤدي الى تضييعنا وتضييع امور الديانة. لازم وفي قضية اساسية. نعم حضرتك عارف ثالث المناهج مش ممكن تبع منهجا واحدا لكافة الناس، وإن كان يمكن فهذا المنهج هيبقى منهج عام، لكن هذا التفصيل يعني مثلا المنهج العام يقول لك ايه؟ لابد من اتباع الكتاب والسنه بفهم السلف الصالح. طيب، يبقى هذا الاصل. لما نيجي عند التطبيق هتقول ان كلمه بفهم السلف الصالح دي تختلف من انسان لانسان. في انسان بفهم السلف الصالح يعني خلاص هياخد كلام له سلف فيه مسألة خلافية تمام. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا